رأيت ربي بعين قلبي فقلت من أنت؟ قال أنت. رأيت ربي بعين قلبي فقلت من أنت؟ قال أنت. فليس للأين منك أين، وليس أين بحيث أنت. أنت الذي حست كل أين، أنت الذي حست كل أين بنحو لا أين، فأين أنت؟ ففي بقائي ولا بقائي، وفي فنائي وجدت أنت. في محو اسمي ورسم جسمي، في محو اسمي ورسم جسمي، في محو اسمي ورسم جسمي سألت عني فقلت أنت. أنت حياتي وسر قلبي، أنت حياتي وسر قلبي، فحيثما كنت كنت أنت. فمن بالعفو يا إلهي، فلست أرجو سواك أنت. فمن بالعفو يا إلهي، فليس أرجو سواك أنت. فمن بالعفو يا إلهي، فليس أرجو سواك أنت. فمن بالعفو يا إلهي، فليس أرجو سواك أنت. فمن بالعفو يا يا إلهي. بالعفو يا إلهي، فليس أرجو سواك أنت. أنت حياتي، فليس أرجو سواك أنت. يا إلهي. فمن بالعفو يا إلهي، فليس أرجو سواك أنت. فمن بالعفو يا إلهي، فليس أرجو سواك أنت.